ما اقتدى بإمامه. لكن في هذه الحال له عذر لو صلى وحده أو أن يشار على الإمام بالتأني وعدم الإسراع في الحركات، فبعض الأئمة يخفف حتى الأقوياء قد لا يتابعونه، يكون بعض الأقوياء إذا ركع وإذا الإمام قد رفع ثم رفع وإذا الإمام قد سجد، لما وصل إلى السجود وإذا الإمام قد رفع فلم تحصل متابعة الإمام حيث تأخر المأموم ولم يتابع إمامه في هذه الأركان. في هذه الحال تبطل صلاة هذا المأموم الذي لم يتابع الإمام. أما إذا كان التأخر من الإمام بأن تأخر الإمام وتباطأ بأن كان يطيل القيام وقام المأموم وركع المأمومون قبله لبطء حركته، لما تحرك للركوع كان ثقيل الحركة فوصلوا إلى الركوع قبله، ولما أراد الرفع وسمعوا أول كلمة أو رأوا أول حركة بقول سمع الله لمن حمده رفعوا وسبقوه لثقله ولبطء حركته. وكذلك أيضا إذا كان في القيام وانحط للسجود مجرد ما يقول الله ينحطون ويكون هو بطيء الحركة يصلون إلى الأرض قبله، قد يسبحون بقول سبحان ربي الأعلى قبل أن يصل فيكونون قد سابقوه. لا شك في هذه الحال أنه لم يحصل الاقتداء إما من المأموم الذي يكون ثقيل الحركة أو من الإمام الذي يكون بطيء الحركة، وفي كلا الحالتين يعيدون لأنهم لم يقتدوا بإمامهم، أو يعيد الذي تأخر إذا تأخر واحد بأن لم يكن يتابع الإمام لكونه مريضا أو نحوه، فيقال إنك لم تتابع إمامك بل تتأخر عنه بكل ركن. أما إذا كان نشيطا قويا ولكنه تأخر لغير عذر وسبقه الإمام بركنين فإن تلك الركعات التي سبقه الإمام فيها تبطل ويكون عليه إعادتها. لو مثلا أنه ركع الإمام وهو قائم ثم بقي قائما رفع الإمام وهو قائم سجد الإمام وهو قائم تحرك بعد ذلك للركوع سبقه الإمام بالركوع وبالرفع من الركوع بطلت تلك الركعة حيث لم يتم الاتباع له فيها. ذكروا أن المأمومين يتابعون الإمام، المتابعة المأمور بها. كنا قد كتبنا ورقة ذكرنا فيها أحوال المأمومين مع الإمام، أن له أربع حالات: حالة المسابقة وهو أن يركع قبله أو يرفع قبله، والثانية حالة الموافقة أن تكون حركة الإمام والمأموم سواء، المأموم ساعة ما يتحرك الإمام يتحرك ويصلان إلى الركن سواء، وفي هاتين الحالتين ما تم الاقتداء، ويرجح الإمام أحمد وغيره أنها لا تصح صلاته. وبعضهم يتساهل. الثالثة حالة المخالفة وهو التأخر عنه بركنين. الصحيح أيضا أن الركعة تبطل. يبقى عندنا حالة رابعة وهي حالة المتابعة، وقد شرحها الإمام أحمد في رسالته التي تسمى الرسالة السنية، مطبوعة عدة طبعات: طبعة قديمة ضمن مجموعة الحديث، وطبعة هي الأصل ضمن طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ذكرها في ترجمة مهنة بن يحيى الشامي أحد تلامذة الإمام أحمد في المجلد الأول من الطبقات. كذلك أيضا طبعت مفردة شرح فيها حديث إذا كبر الإمام فكبروا، ذكر أن الإمام إذا كبر فمعناه أن المأمومين لا يتكلمون بحرف حتى ينتهي من الله أكبر، يكبرون بعده. كذلك قالوا إذا ركع فاركعوا، فمعناه أننا نقف قياما حتى ينحني الإمام وينتهي من قول الله أكبر ثم يتبعونه ويدركونه، يسبح قبله مرة سبحان ربي العظيم. إذا رفع بقوا راكعين حتى يتم رفعه وينتهي من التسميع، لا يتحركون قبل أن ينتهي من قول سمع الله لمن حمده، فإذا انتهى من سمع الله لمن حمده رفعوا. يمكن أنهم يسبحون بعدما يتحرك مرة فيسبقهم بسبحان ربي العظيم ويدركون ذلك بعده، يعني يسبحون مرة بعده ويسبح قبله مرة. كذلك إذا قام أدركوه قائما ووقفوا، إذا انحطوا ساجدا لا يتحركون حتى يصل إلى الأرض وتقع جبهته على الأرض وهم قيام، وينتهي من قول الله أكبر ثم يتبعونه ينحطون، يقول قوله قبلهم سبحان ربي الأعلى مرة ويدركونه في الباقي. إذا رفع من الركوع قال الله أكبر وجلس، يتأخرون بعده بقدر ما يقولون سبحان ربي الأعلى مرة في حالة حركته وفي حالة تكبيرته، ثم يتبعونه ويجلسون معه. هكذا شرح الإمام هذا الحديث: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا في رواية لا تكبر حتى يكبر، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، أي انتظروا حتى يكبر وينتهي ثم اركعوا، ثم اركعوا بعده. وإذا رفعوا قال سمع الله لمن حمده، فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد، يعني تبقون ركوعا إلى أن ينتهي من التسميع، ثم ترفعون بعده. وإذا انحط ساجدا وقال الله أكبر، تبقون قياما إلى أن يصل إلى الأرض ويقول سبحان ربي ويقول الله أكبر، تنحطون بعده سجودا. وهكذا يقول فتلك بتلك، هكذا جاء في الحديث. فعلى كل حال المتباطي قد يكون لكسل وقد يكون لمرض، فإذا تباطأ ولم يتابع الإمام لم يصح أنه مسلم معه، فلا بد أنه يتابع الإمام المتابعة التامة. قال رحمه الله تعالى: ويبني من ابتدأها قائما أو قاعدا ثم عجز فيها، أي الصلاة، على ما فعله لوقوعه صحيحا، كالآمن يخاف. وتجزئ الفاتحة من كان يصلي قائما ثم عجز عنها، ثم عجز عنه إن أتمها في حال انحطاطه لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه. ولا تجزئ الفاتحة من صلى قاعدا عجزا ثم صح في أثناء الصلاة فأتمها، أي الفاتحة، في حال ارتفاعه أي نهوضه، كقراءة الصحيح حال نهوضه. يقول إنه ينتقل من حالة إلى حالة إذا تغيرت حالته، فمثال ذلك إذا كان يصلي مع الإمام ثم عجز ونوى الانفراد، صلى بقية صلاته منفردا يصلي لنفسه، يبني على ما مضى كالمسبوق، صلى مع الإمام ركعة ثم تعب ثم نوى الانفراد، يصلي لنفسه 4 ركعات الباقية وبقية الصلاة. وكذلك أيضا لو ترك الاقتداء في أثناء الفاتحة بعدما قرأ الإمام نصف الفاتحة تعب ونوى الانفراد لمرض أو لبعد أو نحو ذلك، يبني على ما مضى من قراءة الإمام للفاتحة، قرأ الإمام النصف وهو يقرأ النصف الباقي ويكمل صلاته. إذا انفصل ونوى الانفراد في أثناء القيام في الصلاة السرية ينوي ويكمل ما بقي عليه، هذا بالنسبة إلى الانتقال من مأموم إلى منفرد. وكذلك أيضا العكس، الانتقال من منفرد إلى مأموم، يجوز ذلك وإن كان لم يرد صورة ذلك. إنسان عنده جماعة يصلون ولكنه عاجز عن متابعتهم، كبر وحده وصلى ركعة وبعد ذلك وجد نشاطا وانضم إليهم يقتدي بالإمام، فإن انتهت صلاته قبل صلاة الإمام انتظر صورة ذلك. كبر إنسان ناويا أنه منفرد، ولما كبر ناويا الانفراد عند ذلك جاءت جماعة دخل معهم بعدما صلى ركعة، إذا كمل صلاته الأربع لأنه سبقهم بركعة انتظر حتى يسلموا ويسلم معهم. وكذلك أيضا إذا كبر وهو عاجز يجد من نفسه الثقل والعجز والمرض، وفي أثناء الصلاة أحس بقوة وأحس بنشاط ينضم إلى المأمومين ويكمل معهم، ينتقل من كونه منفردا لعذر المرض إلى كونه مأموما ويبني على ما مضى. إذا كانت الفاتحة ركنا وقرأ نصفها الإمام وأنت مع المأموم تستمع وتنصت ونويت الانفراد فتكمل الفاتحة لنفسك وتقضي بقية صلاتك. قال رحمه الله تعالى: ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مأ بركوع قائمة، لأن الراكع كالقائم في نصب رجله، وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، وليحصل الفرق بين الإيماءين. ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، ولو قدر على سجود على صدغيه لم يلزمه. هكذا يحدث أن الإنسان قد يعجز عن السجود، لا تنحني ركبته ويعجز عن الركوع، لا يستطيع أن يحني ظهره لمرض في صلبه، ولكنه يستطيع أن يقف قائما ويستطيع أن يجلس متربعا مثلا أو يمد رجليه، ففي هذه الحال يومئ للركوع وهو قائم بأن يقف ويقرأ، وإذا كمل الفاتحة حنى رأسه قليلا وقال سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه وقال ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك جلس إما مادا رجليه وإما متربعا يعجز عن السجود، حنى ظهره قليلا وقال سبحان ربي الأعلى، ويفعل ذلك بعض الناس إذا عالج بصره ويكون معذورا حيث ينهاه الأطباء عن السجود وعن الركوع حتى لا يتغير بصره بعد تلك العملية، فيقول أنا قادر على القيام وقادر على الجلوس مفترشا. في هذه الحال يقوم ويقرأ الفاتحة ويحني ظهره قليلا للركوع ثم يرفع ثم يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين أو التشهد، ثم يحني ظهره قليلا ورأسه ينوي ذلك في السجدتين، فيومئ للركوع قائما وللسجود جالسا. الأصل أن السجود يكون من قعود، يكون من القاعد، والركوع يكون من القائم، وهو أقرب فيأتي بما يقدر عليه. إذا قدر مثلا على السجود ولكن لم يقدر على السجود إلا إذا سجد على أحد صدغيه، في هذه الحال يكون قد مال عن القبلة، لأنه إذا سجد على صدغه منع من السجود على وجهه، فمعنى ذلك أنه جعل وجهه إلى الجنوب مثلا أو على صدغه الأيسر، أي جعل وجهه إلى الشمال وانصرف بوجهه عن القبلة، فلا يكون ساجدا مقبلا كالسجود المعتاد. في هذه الحال يومئ بالسجود ولو لم يصل إلى الأرض. وتقدم لنا أنه لا يجوز أن يسجد على وسادة أو نحوها، بل يجعل سجوده أخفض من الركوع. قال رحمه الله تعالى: ومن قدر أن يقوم في الصلاة منفردا وقدر أن يجلس في جماعة خير بين الصلاة قائما منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. وقيل يلزمه أن يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن بخلاف الجماعة، وصوبه في الإنصاف. هكذا قالوا. يقول: أنا إذا صليت في البيت فإني أكون نشيطا وأصلي قائما آتي بالركن الذي هو ركن القيام، وإذا مشيت إلى المسجد لا أصل إلى المسجد إلا وقد أرهقني المشي وأتعبني، ولا أقدر على الصلاة إلا جالسا لأثر التعب والمشي الذي قبله مرض متعب. في هذه الحال ماذا يفعل؟ هل يصلي في بيته قائما أو يأتي إلى المسجد ويصلي جالسا؟ كأنهم يقولون يخير أي بين هذا وهذا. الذين رجحوا صلاته قائما منفردا قالوا: كما سمعنا القيام ركن والجماعة واجبة، والأركان مقدمة على الواجبات، ولكن لعل الصواب أنه يصلي في المسجد ويسقط عنه القيام لأنه عاجز، وإذا سقط عنه القيام صلى جالسا وصحت صلاته، لأن العاجز معذور بأن يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. تحصيلا لصلاة الجماعة. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه وإنه ليتاب الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني في المريض، ما يدل على أنهم يأتون وهو أحدهم مريض، ولظاهر قوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا يقول أنا عاجز عن القيام، وسبب العجز أنني مشيت ولم أجد ما يوصلني. أما إذا وجد سيارة توصله إلى باب المسجد ولا يكون هناك نشاط يعوقه، فإنه لا عذر له في أن يصلي مع الجماعة ويصلي قائما. قال رحمه الله تعالى: ولمريض ولو أرمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب. سمي به لحذقه وفطنته مسلم ثقة، لأنه أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق كغيره من أمور الدين، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه، والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام بل فعله إما للمشقة أو وجود الضرر، وكلاهما حجة. وأم سلمة تركت السجود لرمدها. ذكرنا أن الأطباء إذا عملوا عمليات في العين نهوا عن السجود لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو نحو ذلك، ونهوا أيضا عن الركوع، وذلك لأنهم إذا ركع فإن العين بها أثر الجراحة فقد ينزل بها دم أو نحو ذلك، مع ذلك الجرح الذي جرحوه لإجراء العملية، وذلك سبب لضعف البصر أو للعمى أو نحو ذلك. فإذا كان هذا الطبيب مسلما مأمونا حاذقا عارفا بهذه العملية وآثارها، قبل قوله بأن يصلي جالسا أو أن يترك الركوع والسجود، لأنه معذور بهذا العذر الذي هو هذه العملية وليحافظ على بصره. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم سقط مرة من فرس وجحي شقه، يعني تجرح شقه، ومع ذلك صلى جالسا، مع أنه يمكن أو يتمكن أن يصلي قائما ولو معتمدا على عصا، ولكن من باب التخفيف والتيسير صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا كما تقدم. كذلك أيضا فعلت ذلك أم سلمة، صلت جالسة وهي إحدى أمهات المؤمنين قد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت سنته. قال رحمه الله تعالى: وللمريض أن يفطر بقوله، أي الطبيب المسلم الثقة، إن الصوم مما يمكن العلة أي المرض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله تعالى أباح الإفطار للمرض وقدم المرض على السفر في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيجوز إذا قال الطبيب إن الصيام يضرك والطبيب مسلم حاذق متخصص في هذا الطب أو في هذا المرض، قابل قول الطبيب وأفطر ولو كان في الحضر محافظة على صحته. الأطباء يعرفون حال المرض وكون المريض بحاجة إلى تناول طعام في كل 5 ساعات أو 6 ساعات، أو علاج كحبوب أو شراب يعني يحتاج إليه من الأشربة الدوائية يحددونها ب6 ساعات، والصيام قد يستغرق 15 ساعة أو 12 ساعة، فينحرج ولا يعمل بقول الطبيب فيفوت عليه الاقتداء، ويفوت عليه أيضا المداوات التي حددها له الطبيب، يعمل بقوله ثم يقضي الأيام التي أفطرها كما أمر ذكر الله، فإن في الآية تقدير، من كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فإذا أفطر ولم يصم مع المرض أو السفر فعليه عدة، عدة من أيام أخر، أي بقدر ما أفطر. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني الإذن لكم في الإفطار في السفر أو في المرض لما في الصيام من المشقة، فيبادر ويقضي من أيام أخر. لكن الشيخ لماذا مثلا ذكر العلة المؤلف الإفطار في كتاب الصلاة، ذكر يعني الصيام أنه يفطر وهو في موضوع في الصلاة، قرنه مع المرض، وذلك لأن العلة هو المرض، وهذا البحث يتعلق بالمرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فصل في رد دعوى النصارى أن الإسلام عظم الحواريين، وأما قولهم حواريه الذين أرسلهم إلينا أنذرون بلغتنا وسلموا لنا ديننا الذين قد عظموا في هذا الكتاب، عندك عوقبوا؟ لا، عظموا. عظموا. صحيحة؟ بقوله في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال في سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فأعني بقول أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك الحواريين الذين داروا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر

الذين أرسلهم المسيح، مع أن الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى وإبراهيم ورسل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الطاعة على الناس فيما يبلغه عن رسول الله، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به ورسوله، لا في كل أمر، لا في كل ما يأمر به. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا، فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنا فررنا إلى رسول الله من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وفي صحيحين عن عمر بن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ينكر عليهم رحمه الله ما دحفهم لأنفسهم. لا شك أن الذين كانوا مع عيسى المؤمنون لما قال لهم عيسى، إذ قال الحواري: وإذا حيث إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا ويشهد بأننا مسلمون. فهذا دليل على أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون. ولكن كانوا متمسكين برسالة عيسى وكانوا عابدين له، ولعل ما ورد من ذكر مدح المؤمنين في كتاب الله في القرآن إشارة إليهم، وأنهم تنطبق عليهم تلك الصفات، مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. تنطبق هذه الصفات على الحواريين، وتنطبق على الذين آمنوا من هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم. وقال تعالى في آخر آل عمران: وإن من أهل الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تنطبق أيضا هذه الصفات على الذين آمنوا مع عيسى، وعلى الذين آمنوا منهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين لم يؤمنوا وبقوا على عقيدتهم فإنهم لا يدخلون في هذه الآيات، وقد يحتجون ببعض الآيات التي في القرآن على أنهم على صواب. ذكر الشيخ أنهم يحتجون بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقالوا: إن ذلك للبعيد، فتكون الإشارة إلى الإنجيل، أي ذلك الكتاب القديم الذي هو الإنجيل لا ريب فيه، هدى للمتقين، أنهم هم المتقون الذين قبلوا وعملوا به. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يقولون معنى ذلك أنهم يؤمنون بما أنزل إليك قبل أن تولد وقبل أن توجد وإنما تصديق لقول عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولا شك أن أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم من النصارى الذين يدعون أنهم على دين عيسى ولكنهم تغيروا لا شك أنهم ليسوا على هدى. قرأت في بعض أو سمعت في بعض الكتب التي تتكلم على النصارى أن منهم من يغلو ويجعل عيسى هو الرب. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اجعل المسيح هو الإله. وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول. وقال المسيح أو أن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ذكر الله أن المسيح قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة. هذه طائفة وهم الغلاة غلوا كبيرة. الطائفة الثانية قالوا إنه ابن الله وهذا هو الأكثر. قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فجعلوا لله ابنا وجعلوا هذه الإنجيل خطابا من عيسى على أن الله أبوه وأنه يقول أوحى إلي أبي أو قال لي أبي وكذبوا أيضا. وطائفة ثالثة اجعلوا الآلهة ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجعلوا عيسى إلها وأمه إلها. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. فأخبر تعالى بأن هناك من يجعل الآلهة ثلاثة يعبدون عيسى وأمه ويعبدون الله ويجعلون مع الله شركاء. والصحيح أن عيسى عبد عبد من عباد الله أوحى الله تعالى إليه وأنزل عليه هذا القرآن ليكون بشيرا ونذيرا وأنزل عليه هذا الإنجيل وقام بما أنزل عليه. ولما كان عنده تلك الآيات المعجزة كأنهم غلوا فيه أنه يخلق طيرا من الطين ولا يخلق إلا الله ينفخ فيه وأنه يبرئ الأكمه والأبرص الذي يعجز الفذاق من الأطباء معالجته وأنه مع ذلك يحيي الموتى بإذن الله. فلذلك غلوا. الحواريون الذين بقوا على قولهم ان عيسى عبد الله ورسوله هؤلاء هم الذين مدحوا في القرآن، وقد زادوا بعبادة وهي الرهبانية في قول الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. الذين تمسكوا بسنة عيسى مدحوا في هذه الآية: جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، فكل هذا دليل على أن أتباع عيسى قديما الحواريين كانوا متمسكين بسنة عيسى، ولكن الأكثرون هم الذين غلوا وغيروا وبدلوا. أما بالنسبة لما احتجوا به من القرآن فإنه ليس حجة لهم بأنهم على دين صحيح. إذا كانوا على دين عيسى متمسكين به فإن من دين عيسى أن يتبعوا نبينا، لأن عيسى أبشر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فآمنوا به، فقد بشر به عيسى. وأنتم تدعون أنكم تتبعون دين عيسى وما جاء به، ومن دينه البشارة محمد والأمر باتباعه، وكذلك غيره من الأنبياء. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أمره أوحى إليه لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه ويأخذ العهد على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه. أخذ ذلك من الآية في سورة آل عمران، إذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم، يعني بعد ذلك جاءكم نبي بعدكم، وذلك لأن كل نبي يصدق بمن قبله، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك أسري، يعني عهدي؟ قالوا: أكرمنا. فهكذا يلزمهم أن يدينوا بنبوة عيسى وأن يصدقوه بقوله ومبشرا برسول، وأن يعملوا بهذه البشارة فيتبعوا نبينا الذي وجد عندهم، بل إنه موجود بالتوراة والإنجيل كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل، يعني أنه مكتوب عندهم يعرفونه عينا، في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون هذا النبي معرفة يقينية كما يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فكل ذلك دليل على أنه لا حجة لهم في بقائهم على النصرانية، وقد عرفوا صدق عيسى وقد عرفوا منه أيضا صدق محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.